تنزيهي ونفخي ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أبيه وأصحابه وأحبابه من والاه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، من المهم جدا أن يستبصر المسلم المنهج والسبيل الموصلة إلى الله تعالى. وقديما كانوا يقولون اعرف الحق تعرف أهله، فإن الناس لا يزالون مختلفين، لكن الحق أبلج وجرى الله تعالى له أمارات وعليه منارات، وما من أحد صفت سريرته وسلم له قلبه إلا موفقا لهذا السبيل الذي قال الله تعالى فيه: قل هذه سبيلي سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه السبيل كما قلت لحضراتكم قبل، العلم بهذه المعاني التي تمت له وتتصل به بصلة، والعمل والدعوة والصبر. تكلمت عن العلم، معنى العلم وبعض المعاني المتعلقة به والمسائل الدقيقة المتصلة بهذا الموضوع المهم. نثني بمسألة العمل، وعندما نقول العمل فليس المقصود بذلك أن الإنسان يمكث حتى ينتهي من التعلم ثم بعد ذلك يعمل، فهذا أمر غير مقبول، لأن العلم والتعلم صفة لازمة إلى أن تموت. فلو أنك جعلت العلم تاليا للعمل من حيث الزمن مطلقا، أي لا تعمل إلا بعد أن تصير عالما متقنا متفننا، ما عملت بشيء، لأن العمر سينتهي وأنت لازلت تطلب، فمتى العمل؟ ولكن العلم مع العمل. ولذلك قسم العلماء العلم النافع إلى قسمين: إلى علم نافع ينتفع به، وإلى علم نافع لا ينتفع به. فلو أن إنسانا تعلم مسألة ثم عمل بها لكان علمه بهذه المسألة من جملة العلوم النافعة، لأنه ترتب على العلم عمل. أما إذا علم ولم يعمل فهذا هو العلم الذي لا ينفع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: اللهم ارزقني علما نافعا، وكان يقول: وأعوذ بك من علم لا ينفع. وضرب الله تعالى مثلا لهؤلاء الذين يعلمون ولكنهم لا يعملون، تارة بأنهم كالكلب وتارة أنهم كالحمار، وذلك في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علمه الله فانسلخ عنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لرفع ببركة هذا العلم، لأن العلم يرفع صاحبه ويعلو به إلى المقامات العالية. فبدلا من أن يرتفع بهذا العلم وأن يسلم قياده لهذا العلم فيسمو به، إيه اللي حصل؟ ترك العمل بهذا العلم واتبع هواه. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب. إذا هو عالم عنده علم ولكنه لم يعمل بهذا العلم، فصار مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دائما شبعانا أو غير شبعان تجده يخرج لسانه ويقعد يلهث، هكذا شأن الكلب، لا يشبع دائما، يبدو عليه الجهد والإرهاق والتعب. فهذا شأن العالم الذي لم يفد الناس بعلمه والذي لم يعمل هو بهذا العلم. وقال تعالى في شأن اليهود: الذين علموا ولم يعملوا. واليهود هؤلاء قاتلهم الله وعليهم لعائن الله المجتمعة التامة إلى يوم الدين. هؤلاء القوم من أكثر الناس ومن أكثر الناس جرما، ومن أشد الناس كرها للإسلام والمسلمين، عجبا، قرأت في جريدة الأسبوع وهي موجودة عند الباعة أن ثلاثة أعضاء من الكونغرس الأمريكي وهم يهود كتبوا مذكرة كي تمرر على بقية أعضاء الكونغرس لتنال موافقتهم للعرض على الرئيس بوش لاعتمادها وتنفيذها. هذه الوثيقة تتهم مصر والسعودية بأنهما دولتان خطيرتان وعدوتان لدودتان لأمريكا، وهاتان الدولتان راعيتان للإرهاب. مصر والسعودية راعيتان للإرهاب. السعودية ليه؟ قال لك لأن السعودية تطبع كل سنة عدة ملايين من المصحف، وهذا المصحف أو هذا القرآن يدعو المسلمين إلى التعصب والإرهاب. المصحف يدعو المسلمين إلى التعصب والإرهاب. إذا لما احنا نطبع المصاحف وموزعها يبقى دعوة لماذا؟ للتعصب والإرهاب. يبقى السعودية داخلة بجدول مين؟ الدول الراعية للإرهاب لأنها تطبع المصاحف. وأما مصر فهذا شأن آخر، قصة طويلة. ولك مصر لا تتعاون أمنيا مع المخابرات الأمريكية، ولو تعاونت مصر مع المخابرات الأمريكية ما حصلت أحداث 11 سبتمبر، فكأن الحكومة المصرية والسعودية تتحملان أحداث 11 سبتمبر. كوري شديد، هم عايزين أكثر غير اللي يحصل ده. ماذا يريدون أكثر مما يحصل هذه الأيام؟ هؤلاء اليهود الذين يكرهون الإسلام والمسلمين، عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة، أتى حيي بن أخطب، وهذا من أحبار اليهود وسادتهم، ومعه ابن عم الله. فدخل حيي بن أخطب على النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من عنده. فلما خرج قال له ابن عمه: أهو؟ هل هذا هو النبي الموصوف عندنا بأمارته وسيما؟ فقال: هو يعني هو نفس الأوصاف الموجودة عندنا في التوراة، هي نفس الأوصاف المنطبقة على هذا الرجل، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عمي قال الحليل بن أخطب، حليل بن أخطب ده كان بنته مين؟ حليل بن أخطب كان بنته مين؟ صفية بنت حيي. فقال ابن عمه له: وما أنت صانع؟ ما أنت صانع؟ قال: سأناصبه العذاب. وفيه وفي أمثال أنزل الله تعالى قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إذا يعرفون يعلمون، لكن هل ترتب على هذا العلم وترتبت على هذه المعارف أعمال واعتقادات؟ لا، إذا حصل هناك فاصل بين العلم وبين الإيه؟ وبين العمل. حصل فاصل عند اليهود بين العلم وبين العمل. سبحان الله. ذهب وفد من أحضار اليهود إلى مكة ليثيروا أهل مكة على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. أهل مكة بيعبدوا الأوثان، هبل واللات والعزى ومناء إلى غير ذلك. فجماعة المشركين قالوا لجماعة أهل الكتاب من اليهود: نسألكم عن دين محمد، لأن محمد بيزعم إن هو نبي وإن هو في كتاب أوحي إليه وإن في هناك وحي بتنزل عليه. إذن هو من أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب، فأنتم أدرى الناس بمحمد. فأيها الأحبار، أحبار اليهود، أي الدينين أحب إلى الله تعالى وأرض؟ أي الدينين أحب إلى الله تعالى وأرض، ديننا أم دين محمد؟ ماذا قالت الأحبار، أحبار اليهود؟ قالت الأحبار للمشركين الوثنيين: دينكم أحب إلى الله تعالى وأرضى من دين محمد. وفيهم وفي أمثالهم أنزل الله تعالى قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما حكمهم يا رب؟ قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا حال اليهود أهل الحسد. فوصف الله تعالى اليهود أفرادهم بأنهم كالكلب. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب. حمار وشايل على ظهره طنين كتب، حمار وشايل على ظهره فتح الباري وصح مسلم وليل الأوطار ومجموع الفتاوى والمجموع الكبير للنووي وكتب الحديث والتاريخ والدنيا فكت. يا ترى الحمار هيستفيد حاجة؟ لن يستفيد بشيء. كذلك حال الذي يحمل العلم دون أن يستفيد منه ودون أن يعلمه للناس ودون أن يعمل به، حاله كحال هذا الحمار. ولذلك قال الشاعر في بيت لطيف مشبها العالم الذي لا يعمل بعلمه، قال: الشاعر كالعيس في البيداء. العيس جمع عيساء، كالعيس العيس جمع عيساء، والعيساء هي الناقة الفتية القوية، الناقة الفتية القوية الشدة. ها، كالعيس في البيداء، البيداء أي الصحراء، يقتلها الظمأ أي الظمأ العطش، والماء فوق ظهورها محمول. عجيب جدا، يبقى جمل شباب وفوق ظهره يجي 500 لتر ميه والجمل مطلع لسانه من شدة العطش هيموت، هيموت من شدة العطش، ولكنه لا يستطيع أن يشرب من الماء الذي فوق بعضه. بالضبط، هو العالم الذي لا يستفيد بعلمه ولا يعمل بعلمه. ولذلك حذر الله تعالى من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والفعل هو العمل، عند كثير من أهل العلم الفعل هو العمل، عند كثير من أهل العلم كبر مقتا، والمقت هو شدة الغضب، وكبر أي عظم غضب الله تعالى على من؟ على الذين يقولون ما لا يفعلون. إذا لابد الإنسان المسلم أن يجمع بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. ولذلك في الأثر وإن كان في إسناده كلام قال عبد الله بن مسعود: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فاعلموا أنكم لن تؤجروا حتى تعملوا. إذا الأجر متعلق بماذا؟ بالعمل. الأجر متعلق بالعمل. ويدل على هذا المعنى أيضا قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون ولا تعملون. تعملون، هات كل المواضع التي ذكر الله تعالى فيها سببية دخول الجنة ستجد أن هذا متعلق بماذا؟ بالعمل. هذا متعلق بماذا؟ بالعمل. ولذلك قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عمل. وذكروا بهذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، منزلة عظيمة في الجنة ومقام يحبهم فيه سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا من يراه، إلا الذين آمنوا وكمان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا العمل فلا بد من العمل، لابد من العمل. قالوا: العلم يهتف بالعمل. العلم يهتف بالعمل. العلم بيقول للعمل: يا عمل تعالى خليك صاحبي وخليك جنب، ويلا نضرب صحوبية مع بعض ونمشي جنب بعض. ماشي؟ يبقى العلم والعمل الاثنين اصحاب. فلما العلم كل وحده ينادي على صاحب: تعالى يا صاحبي، تعالى يا صاحب، ما ينفعش امشي لوحدي، تعالى. العلم يهتف بالعمل، فان اجابه والا ارتاح. فان اجابه والا ماذا؟ والا ارتاح، اي ارتاح للعلم، اي انمحقت بركته، انمحقت بركته. وكانوا يقولون: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. الناس بتزرع عشان ايه؟ عشان الشجر ولا عشان التمر؟ عشان التمر، عشان التمر. فإذا زرع الزارع ولم يكن حظه من الزرع إلا سيقان النبات دون الثمر، فما الفائدة في هذا الزرع؟ تصور كده ان واحد زرع ذرة، وكل زرع ده كله ما عملش كيزان، ما عملش ايه؟ كيزان. يبقى الزرع ده له لازمه؟ الزرع ده له لازمه؟ ما فيش له اي لازمه. اذا هو حرق الارض ورواه، وبعدين بذر الغل ولا الذرة، بذر الذرة، وبعدين بعد كده عمل كل حاجة، حط التقاوي وحط كذا وكذا وقعد يرعد ده كله، وفي النهاية ما كانش يكونك ايه؟ تمر. إذا هل هناك فائدة من هذا الزرع؟ ليست هناك فائدة من هذا الزرع. كذلك علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. واحد زرع فدريين مجد والشجر كبر بالفعل لكن ما طرحش، إلى فائدة؟ ما فيش أي فائدة. واحد زرع نخل وما طلعش تمر بلح، في فائدة؟ ومقتضى العلم العمل، ولذلك العلم يكتف بالعمل، العلم يكتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. قلت أثر عبد الله مسعود وهو معناه جيد ولابد لكم أن تذكروه جيدا. طيب إذا لابد من وجود العمل، أريد من أحدكم أن يأتي بورقة وقلم ويقسم الصفحة نصين، يكتب في الخانة الأولية ما أعلم، في الخانة الثانية ما أعمله من هذا العلم، ما تعلمه في الخانة الأولى، وفي الخانة الثانية في نص الصفحة الثانية ما تعمله في هذا العلم. تجد أنك تعلم فضيلة صلاة الفجر، فضيلة سنة الفجر والوتر، فضيلة مطلق الوتر، فضيلة مطلق النفل، فضيلة الذكر، فضيلة طلب العلم، فضيلة قراءة ورد من القرآن، فضيلة تدبر القرآن. تعرف مشروعية زيارة الرحم، تعرف مشروعية الصدق، تعرف مشروعية الأجر والثواب، تعرف مشروعية تبسمك في وجه أخيك. ها قائمة طويلة عريضة من جملة المعارف. في المقابل بقى هات الألم بقى وشوف ما أنت تنفذه من هذه المعلومات. إيه اللي بتنفذه؟ إيه اللي بتنفذه من هذه المعلومات؟ ستجد عندنا قصور عظيم في باب ماذا؟ في باب العمل. عندنا قصور عظيم في باب العمل. كلنا يعرف فضيلة قراءة القرآن، لكن لو سألنا الإخوة للوقت مين اللي قرأ النهاردة جزء أو أزيد؟ مثلاً مش حد يرفع إيده ولا حاجة. ممكن بالفعل أن تجد إجابة هزيلة حقيقة، ممكن أن تجد إجابة هزيلة. لو قلنا من اجتهد في صلة الرحم، واحد يقول بس أنا رحمي يؤذونني ويفطرونني، لا بأس صلهم. من الذي يجتهد في هذا الباب؟ ستجد إجابة أيضا هزيلة. باب الأكل من الحلال، الأكل من الحلال، وهذا من السلوك الطيب الذي ينبغي أن يسلكه المسلم، أن يأكل من الحلال. هل أنت ما تأكله هو حلال ولا هو مختلط؟ أم بلي شبهات؟ سبحان الله. إذا عندنا قصور عظيم في باب العلم وقصور أعظم في باب العمل. انتبهوا معي. إذا عندنا قصور في باب العلم، في باب العلم عندنا قصور، ولكن عندنا قصور أكثر في باب ماذا؟ في باب العمل، في باب العمل، في باب الطاعة، في باب الامتثال، في باب الطاعة والامتثال والانقياد والقبول. عندنا قصور كبير أكثر من القصور الموجود في ركن العلم. واعمل جدول ده، ولو مش مصدقني اعمل وجرب وشوف، هتجد إن دي نتيجة ستتفق معي إن شاء الله تعالى فيها. العلم يندرج تحته القول، العمل معذرة، العمل يندرج تحته القول، فالقول من جملة الأعمال، القول من جملة الأعمال. إلا إذا غيرنا بين اثنين. إذا لو غيرنا بين اثنين يبقى القول حاجة والعمل حاجة تانية. إذا لو قلنا العمل بس، كلمة العمل بس، فإن القول داخل في العمل. أما إذا قلنا القول والعمل، إذا القول خارج منين؟ من العمل، لأن العطف يقتضي المغايرة. المغايرة يعني إيه؟ يعني ده غير ده. والدليل على ذلك قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والمسلم مش بيعمل بس، ده بيعمل وبيتكلم. فإذا كان دخول الجنة بسبب العمل، فصار القول مندرجا تحت الايه؟ تحت العمل. مندرجا تحت العمل. مثل ذلك أيضا مع الخلاف قوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. ذلك بما قدمت أيديكم، والآية الأخرى: ذلك بما قدمت يداك. يبقى قدمت أيديكم، قدمت يداك. هل الإنسان لا يعمل إلا باليد، ولا بيعمل باليد وبالرجل وبالأذن وبالشم وبالرأس وبالرئة وهكذا؟ نعم. إذا لا بأس أن يطلق على هذا المجمل كله مصطلح يد. كذلك لا بأس أن تطلق على مجمل الأشياء التي تؤدى بالجوارح وباللسان مصطلح العمل. إذا الأقوال داخلة تحت العمل، وده رأي كثير من الأصوليين ورأي قوي ومحبوب ومقبول. طيب، ما هو العمل الذي يقبله الله سبحانه؟ قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. إذا الأجر متعلق بماذا؟ بحسن العمل. الأجر متعلق بماذا؟ بحسن العمل. بالضبط زي لما أجيب 3-4 قنفار من على التوضيبة عمال وتقول لهم: تعالوا علشان تعتقوا لي عربية نقل طوب. فهم جم وتلكعهم وتسكعهم وما نزلوش العربية. كل شوية دور شاي تنزل الشاي، يجي بعد الغد غدا تنزل الغد، شاي بعد الغد احبس الغد، وبعدين نزلت عشان تشقر كده على الطوب ما تلاقيش الطوب حصل. ايه بيحصل؟ الغاز ومش الغاز؟ الغاز. وتديهم اجر ولا مش هتديهم اجر؟ لا، انت لو استطعت ان تنزل بهم العقوبه لفعلت. لو استطعت ان تنزل بهم العقوبه لفعلت. ناس عطلوك ومشوروك وكلفوك واحسنت اليهم، وبرغم ذلك ايه؟ لم يطيعوك، لم يطيعوك. ستتغير عليهم، ستتغير عليهم وتحزن منهم وربما تراقبهم، وحتما لن تؤجرهم، حتما لن تعطيهم أجرا، لأن الأجر في مقابل العمل. طب نفس الشيء بقى، ولله تعالى المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى أوجدك وخلقك وأمدك وأحسن إليك، بل نحن في كل لحظات نشاهد من الله تعالى علينا في كل لحظة، في كل لحظة، مش هقول في كل غمضة عين وفتحتها، في كل لحظة، في كل نفس يخرج أو يدخل، نحن نشاهد منن الله تعالى وإحسان الله وأفضال الله تعالى علينا. ده كله عشان نعمل إيه؟ نعبد ربنا. إن إحنا نخلي أعمالنا دي حلوة حسنة يقبلها الله سبحانه وتعالى. في إيه اللي يحصل بقى؟ نقعد نشرب الشاي وناكل ونتبسط وننام ونستريح وما نطيعش ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في أجر ومفيش أجر؟ ليس هناك أجر. إذا شرط إن أنت تاخذ الأجر على العمل أن يكون هذا العمل حسنا. أن يكون هذا الحسن هذا العمل حسنا. سئل الفضيل بن عياض عن هذه الآية أيكم أحسن عمل؟ فقالوا ما أحسن. إيه يعني معنى حسن العمل ده؟ قال أخلصه وأصوبه. قال أخلصه وأصوبه. فإن العمل لا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا سوارا. إلا إذا كان خالصا إيه؟ صوابا. خالصا لوجه الله، صوابا على نهج رسول الله. إذا أي عمل ربنا بيقبله لابد أن يكون له جناحان. العمل ده زي الطائر بالضبط. العمل كالطائر لابد أن يكون له جناحان. الجناح الأول جناح الإخلاص، الجناح الثاني جناح السنة. ولذلك كان بعض السلف يقولون الإيمان قول وعمل ونية وسنة. ونية وسنة. ليه زودوا نية وسنة؟ لأن القول والعمل لا يقبل بدون الإخلاص، والقول والعمل والإخلاص لا يقبل من دون الايه؟ السنة. يعني لو واحد صوفي مبتدع ما هو بالفعل بيطيع ونيته حلوة ولكن ده على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، مش على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول لك أول ما تصحى من النوم قول الله 10,000 مرة، الله الله الله الله الله 10,000 مرة، وبعدين دور كل صلاة تقول قل هو الله أحد 100 مرة، خد بالك إزاي، وتقول الله برضك 1,000 مرة ورا كل صلاة. بعض هذه الأذكار جيد وبعضها مبتدع، ولكن نية صالحة ولا غير صالحة؟ نية صالحة. لكن الكلام ده عمل النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعمله. فطالما ما كانش بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا العمل لا يكون حسن. إذن هذا العمل لا يكون حسن. سبق أن أشرت إليكم بحديث عبد الله بن مسعود عندما وقف على حلقة من الحلق الموجودة بالمسجد، والحديث أخرجه الدارمي وغيره، أخرجه الدارمي وغيره، وإسناده لا ينزل عن الحسن. فوقف على حلقة من هذه الحلق فقال ما تصنعون؟ قالوا نحمد الله عز وجل ونسبحه ونكبره ونهلله. فقال إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه آليته لم تكسر وثيابه لم تخلق وتصنعون ذلك. إن الحصان لسه لقي دول البار هدومه ما اتلتش ما دمتش ولا الآلية بتاعته كسرت وتصنعون مثل هذا. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يدرك أو لم يصبه. إذا إدراكك الخير لا يكون إلا ببركة متابعة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا ضرب بجناحي الإخلاص والسنة. لابد أن تكون خالصا ولابد أن تكون سنيا. بعض الناس يعتبروا كلمة السنة دي شتمة. ها مسجد السنيين، انت تتسني، انت هتمشي مع السنيين، بلد زي فتلاقي عام قال بالسني امال انت ايه بيه ايه. فالفرد تتبسط من الكلمه دي. لو واحد يقول لك انت سني تتبسط كده وتشمخ بها كده، ها مش ان انت تقول لا انا مش سني، لا انت سني. فاذا لم تكن سنيا اذا انت ايه بدائي. زي ما يقول لك انت عاقل، لا انا مش عاقل، انت ايه بقى؟ سبحان الله. فالاسماء الشريفه لا تنفيها عن نفسك. الاسماء الشريفه لا تنفيها عن نفسك، ولكن تشرف بان تكون حاملا لها.